بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب الصيام من جامع الترمذي، ألقاه فضيلة الشيخ أسامة بن سعود العمري حفظه الله تعالى بمسجد عثمان بن مضعون رضي الله عنه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. أما بعد، الدرس الحادي عشر. قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: باب ما جاء لا صيام لمن لم يعزم من الليل. قال رحمه الله تعالى: حدثنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا ابن أبي مريم قال أخبرنا يحيى بن أيوب عن عبد الله بن أبي بكر عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه عن حفصة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له. قال أبو عيسى رحمه الله تعالى: حديث حفصة حديث لا نعرفه، حديث لا نعرفه مرفوعا إلا من هذا الوجه. وقد روي عن نافع عن ابن عمر قوله وهو أصح. وهكذا أيضا روي هذا الحديث عن الزهري موقوفا، ولا نعلم أحدا رفعه إلا يحيى بن أيوب. وإنما معنى هذا عند أهل العلم: لا صيام لمن لم يجمع الصيام قبل طلوع الفجر في رمضان أو في قضاء رمضان أو في صيام نذر، إذا لم ينوه من الليل لم يجزه. وأما صيام التطوع فمباح له أن ينويه بعدما أصبح، وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قد ذكر الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله عز وجل باب ما جاء لا صيام لمن لم يعزم من الليل، أي لمن لم ينوي من الليل. ولا صيام له، النفي هنا إما أن يكون نفي وجود أو نفي صحة أو نفي ثواب، إما أن يكون نفي وجود أو نفي صحة أو نفي ثواب. والمقصود هنا بالنفي، إنما المقصود به نفي الصحة، المقصود به نفي الصحة، أي أنه لا يصح صيام من لم يعزم وينوي ويجمع الصيام من الليل. واختلف أهل العلم رحمهم الله عز وجل هل النية شرط أم ركن في الصيام، هل النية شرط أم ركن في الصيام، على قولين. القول الأول قالوا إن النية شرط في الصيام، وهذا هو قول الحنفية والحنابلة. القول الثاني قالوا إن النية ركن في الصيام، وهذا هو قول المالكية والشافعية. الراجح والعلم عند الله عز وجل هو القول الأول، أن النية شرط في الصيام، وذلك لأن النية تسبق العمل ثم تستصحب في العمل، وذلك لأن النية تسبق العمل ثم تستصحب في العمل، ذلك هي شرط، بخلاف الركن، فإن الركن جزء من العمل وداخل في ماهية العمل، ولا يسبق الركن العمل. ذلك قال أهل العلم أن الصحيح في النية أنها شرط وليست ركن، وذلك لأنها تكون قبل العمل خارج الماهية، ثم بعد ذلك تستصحب داخل العمل. وهذا هو ترجيح شيخ مشايخنا الشيخ ابن سعدي رحمه الله عز وجل، أن النية شرط في الصيام. وإنما ذكرنا هذه المسألة من باب التمييز، من باب تمييز النية من جهة التكييف الفقهي، وأما من جهة المسائل العملية فإن لا فرق بين قولهم ركن وبين قولهم شرط، فإن تارك النية عند الحنفية وعند الشافعية وعند المالكية وعند الحنابلة كلهم يقولون أن من ترك النية أن صومه باطل باتفاق، وإنما قولنا من جهة هل هي هل النية شرط أم ركن من جهة التوصيف والتكييف الفقهي، وأما من جهة العمل الأمور العملية التعبدية فإنهم جميعا اتفقوا على أن تارك النية أن صومه باطل، تارك النية أن صومه باطل، سواء قلنا إن النية شرطا أو إن النية شرط أو إن النية ركن. المصنف رحمه الله عز وجل ذكر حديث حفصة رضي الله تعالى عنها وأرضاها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له. فلا صيام، صيام نكرة في سياق النفي، صيام نكرة في سياق النفي، فتعم كل صيام. لذلك العلماء رحمهم الله عز وجل اختلفوا في هل لا بد من تبييت النية في صيام الفرض أو النفل أم فقط لا بد من تبييت النية في صيام الفرض، على ثلاث أقوال. القول الأول أنه يصح كل صوم فرضا كان أو نفلا بنية قبل الزوال، ولا يشترط الليل، فإنه لو نوى صوم رمضان أو صوم الكفارات الواجبة أو القضاء أو النذر قبل الزوال فإن صومه صحيح، فلا يفرقون أصحاب هذا القول بين الفرض والنفل. قالوا لو نوى قبل الزوال في النهار في الفرض أو النفل فإن صومه صحيح، وهذا قول أبي حنيفة رحمه الله عز وجل. القول الثاني قالوا لا يصح الصيام إلا إذا كان مبيتا من الليل، سواء كان فرضا أو نفلا، وهذا هو قول مالك رحمه الله عز وجل. القول الثالث هو القول بالتفريق بين صيام النفل وصيام الفرض، وأنه إذا كان يريد صيام فرض فإنه يجب عليه أن يبيت النية من الليل، وأما إذا كان يريد صيام نفل فإن يجوز له أن ينوي النية في أثناء النهار، وهذا هو قول الشافعي وقول أحمد وإسحاق وقول جماعات من السلف، وهو القول الصحيح، هو الذي المرجح والذي يفتى به، هو قول الشيخ بن باز رحمه الله، هو قول شيخنا الشيخ بن عثيمين رحمه الله، وذلك هو قول شيخنا الشيخ العباد وقول أهل العلم الذين يفتى بقولهم من المعاصرين، هذا هو قولهم التفريق بين صيام النفل وصيام الفرض، وذلك جمعا بين الأحاديث الواردة في ذلك كما سوف يأتينا بعد ذلك، في أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينوي النفل من النهار، كان ينوي النفل في النهار. هذا الحديث يدل على أنه لا بد من نية، هذا الحديث يدل على أنه لا بد من نية لقوله من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له، فمفهوم هذا الحديث يدل على أنه لا بد من نية. والعلماء رحمهم الله عز وجل قالوا: هل صيام رمضان يفتقر إلى نية؟ اختلف العلماء رحمهم الله على قولين، فقالوا إن الصوم لا يفتقر إلى نية، وإنه يتعين بتعين الزمان. إن الصوم لا يفتقر إلى نية، وإنما يتعين بتعين الزمان، فإن دخول شهر رمضان والإنسان نوى الصيام فإنه والإنسان بدخول الشهر فإنه أصبح وأمسك فإن ذلك يكون قد صامه، إذا دخل رمضان وأصبح وقد صام فإنه بذلك يكون صيامه صحيح، ولا يفتقر الصوم إلى نية، فإن ذلك متعين بتعين ماذا؟ بتعين الزمان. وهذا القول رواية عند مالك رحمه الله عز وجل، وكذلك هو قول منسوب للحنفية، وكذلك هو قول عطاء وقول مجاهد وزفر من الحنفية. القول الثاني قالوا إن صيام رمضان يفتقر إلى نية، يفتقر إلى نية، وهذا هو قول جماهير أهل العلم رحمهم الله عز وجل، وهذا هو القول الصحيح، هذا هو القول الصحيح، وذلك لحديث حفصة رضي الله تعالى عنها وأرضاها أنها قالت قال رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه من لم يجمع الصيام من الليل فلا صيام له. وأصحاب هذا القول الذين قالوا إن الصيام يفتقر إلى نية اختلفوا على قولين، هل هذه النية لابد من تجديدها في كل ليلة أم فقط في أول ليلة من ليالي رمضان؟ هؤلاء اختلفوا على قولين، هل لابد إذا قلنا أن الصيام يفتقر إلى نية هو الصحيح، هل لابد من هذه النية أن تجدد في كل ليلة من ليالي رمضان، أم أنه يكفي في أول ليلة من ليالي رمضان وهو ينسحب إلى آخر ليالي رمضان؟ اختلف العلماء رحمهم الله عز وجل على قولين، قالوا يشترط تجديد النية لكل يوم، يشترط تجديد النية لكل يوم، وهذا هو قول الجمهور، هذا هو قول الجمهور، قول الحنفية والمالكية والشافعية ورواية، هو قول الحنفية والشافعية والحنابلة ورواية عن مالك، وقول الحنفية الشافعية والحنابلة ورواية عن مالك. القول الثاني قالوا لا يشترط، بل تكفي نية أول ليلة من ليالي رمضان وينسحب ذلك إلى كل رمضان، وينسحب ذلك إلى كل رمضان، وهذا القول هو المشهور من مذهب المالكية، هذا القول هو المشهور من مذهب المالكية، هو اختيار شيخنا ابن عثيمين رحمه الله عز وجل. الصحيح والعلم عند الله عز وجل هو قول الجمهور أنه لا بد من نية لكل يوم، أنه لا بد من نية لكل يوم، وهو ترجيح الشيخ الألباني رحمه الله عز وجل، وترجيح الشيخ بن باز رحمه الله، وترجيح شيخنا الشيخ بن محسن عباد حفظه الله عز وجل، ويدل على ذلك حديث حفصة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. هذا من جهة الدليل الأثري يدل عليه حديث حفصة من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له، وهذا فيه دليل على أن الصيام لا بد له من تجديد، لأنه يعود إلى مذكورات قريبة، يعود إلى مذكورات قريبة وليس إلى مذكور بعيد، ألا وهو أول الشهر ثم بعد ذلك يستصحب إلى آخر الشهر. كذلك قالوا كما دل على ذلك الدليل الأثري كذلك يدل عليه الدليل النظري، يدل عليه الدليل النظري، قالوا إن شهر رمضان كصلوات اليوم والليلة لا بد لكل صلاة من نية، فكذلك لا بد لكل يوم صيام من نية. قالوا الدليل النظري أن شهر رمضان كصلوات اليوم والليلة، فكما لا بد لكل صلاة من نية فكذلك لا بد لكل يوم صيام من نية، وهذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم رحمهم الله عز وجل أنه لا بد من تجديد النية في كل يوم. والنية لا يجب استحضارها وإنما يجب استصحابها، النية لا يجب استحضارها وإنما يجب استصحابها، قد بينا هذا كثيرا في معنى الاستصحاب ومعنى الاستحضار. قال المصنف رحمه الله عز وجل: حدثنا إسحاق بن منصور هو الكوسج، قد روى له الجماعة إلا أبو داود. قال: أخبرنا ابن أبي مريم هو سعيد بن الحكم، هو ثقة روى له الجماعة. قال: أخبرنا يحيى بن أيوب هو صدوق ربما أخطأ، روى له الجماعة. عن عبد الله بن أبي بكر وهو ثقة روى له الجماعة. عن ابن شهاب هو الزهري هو ثقة روى له الجماعة. عن سالم بن عبد الله وهو ابن عبد الله بن عمر وهو ثقة روى له الجماعة. عن عبد الله بن عمر الصحابي الجليل رضي الله تعالى عنه وأرضاه. عن أخته حفصة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. قال الترمذي رحمه الله: حديث حفصة حديث لا نعرفه مرفوعا إلا من هذا الوجه، وقد روي عن نافع عن ابن عمر قوله وقد روي عن نافع عن ابن عمر قوله وهو أصح. الترمذي رحمه الله عز وجل وجماعات من أهل الحديث يرون أن الصحيح في هذا الحديث الوقف. الترمذي وجماعات من أهل الحديث يرون أن الصحيح في هذا الحديث الوقف، وأما الرفع فلا يرونه صحيحا بل هو عندهم معلول. ممن رجح الوقف البخاري رحمه الله عز وجل، وكذلك الترمذي كما هو معنا هنا الذي هو تلميذ البخاري، وكذلك النسائي رحمه الله عز وجل، وكذلك أبو حاتم، وكذلك أبو داود والبيهقي وغيرهم، رجحوا أن هذا الحديث حديثاً أن هذا الحديث حديث موقوف، ورجحوا الوقف في هذا الحديث. وهناك جماعات من الحديث رجحوا الرفع، ومنهم ابن خزيمة رحمه الله، وابن حبان رحمه الله، والحاكم رحمه الله، وابن حزم، والخطابي، وعبد الحق الإشبيلي، وابن الجوزي، والشوكاني، والألباني، وابن باز، والعباد، كلهم رجحوا الرفع، كلهم رجحوا الرفع هو الصحيح، أن هذا الحديث قد جاء موقوفا وقد جاء مرفوعا. وقد بسط القول في هذا الحديث الشيخ العلامة الإمام الألباني رحمه الله عز وجل في إرواء الغليل، في إرواء الغليل قال: وهكذا أيضا روي هذا الحديث عن الزهري موقوفا، ولا نعلم أحدا رفعه إلا يحيى بن أيوب. وإنما معنى هذا الحديث هذا عند أهل العلم: لا صيام لمن لم يجمع الصيام قبل طلوع الفجر في رمضان أو في قضاء رمضان أو في صيام نذر إذا لم ينوه من الليل لم يجزه. وهذه كلها من أمور الواجبة، قضاء رمضان، صيام نذر، هذه كلها رمضان، هذه كلها أمور ماذا؟ واجبة. فيجب عليه على العبد إذا كان قد نذر نذرا أنه يصوم من أنه يجمع الصيام من الليل، لأن النذر هو صيام يوم، فإذا لم ينوي من الليل فإنه لم يصم يوما، لأنه إذا لم ينوي من الليل فإنه لم يصم يوما، لأن صيام اليوم لا بد أن يكون مستوعبا لكل اليوم في صيامه. وهذا الذي نذر أن يصوم يوما ثم بعد ذلك نوى بعد طلوع الفجر فإنه لم يوفي بنذره، لأنه لم يستوعب صيام اليوم الذي قد نذره. وكذلك في القضاء، في قضاء رمضان، كذلك في رمضان، كذلك في الكفارات، لأن كلها قد جاءت الشريعة فيه بالتعبير بصيام يوم. ولا يتوجه الصيام الشرعي إلا من أو من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، لا يتوجه الصيام الشرعي إلا من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. قال: وأما صيام التطوع فمباح له أن ينويه بعدما أصبح، وقول الشافعي وأحمد وإسحاق، هو قول الشافعي وأحمد وإسحاق. وسوف يأتينا بإذن الله سبحانه وتعالى ذلك في صيام متطوع بغير تبيت سيذكره المصنف رحمه الله عز وجل. نعم، كذلك هذا الحديث فيه فائدة، أنه ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. فالأصل في الصيام أن يكون من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، ولكن لما كان ذلك متعذرا وهو أمر عسير من جهة أن الإنسان يضبط ذلك باللحظة،

إذا دخل في تطوع أن يتم هذا التطوع، لأن في ذلك تكميل العبادة، وهذا هو المطلوب شرعا، أن يكون الإنسان يكمل طاعته ويكمل عبادته، ولم يجب عليه ذلك، أي أنه ليس ذلك عليه بواجب، ليس ذلك عليه بواجب، وإنما ذلك من قبيل المستحبات التي قد ذكرها أهل العلم رحمهم الله عز وجل. وإلا العلماء رحمهم الله عز وجل اختلفوا في قطع نفل الصيام على قولين، القول الأول هو أن الصائم المتطوع أمير نفسه، ولا يلزمه الإتمام، وليس عليه القضاء، وهذا هو قول الشافعية والحنابلة. القول الثاني قالوا إن عليه، أنه يلزمه إتمام النفل، وإن أفسده يقضي، أنه يلزمه إتمام النفل وإن أفسده يقضي، وهذا هو قول المالكية وقول الحنفية، والصحيح هو القول الأول، ذكر حديث أم هانئ وأحاديث أخرى كذلك في كون الصائم أمير نفسه، وكذلك ما جاء عن سلم إني أصبحت صائما ثم أكل الحيس، فهذا كله دليل على أن الصائم أمير نفسه، إن شاء أفطر وإن شاء أتم صيامه، ولكن المستحب أن يتم صيامه إذا كان ليس عنده شيء عارض أو ليس عنده أمر يعترضه، فإن المستحب له أن يتم صيامه. لذلك بعض الفقهاء رحمهم الله كره قطع الصيام من غير عذر، قطع الصيام من غير عذر لما فيه من تفويت الأجر. ولكن هنا مسألة، انقطع النافلة هل يثاب على الجزء الذي قام به؟ العلماء رحمهم الله اختلفوا في هذه المسألة، ورجح شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه يثاب، أنه يثاب على الجزء الذي قام به. كذلك هنا نقلنا عن صاحب شرح الإقناع قال: من دخل في تطوع غير حج وعمرة أنه استحب له إتمامه. هذا دليل على أن من دخل في حج أو عمرة فإنه يجب عليه إتمامه. هذا يفيدنا على أن من دخل في حج أو عمرة فإنه يجب عليه إتمامه، وذلك بإجماع أهل العلم أن من دخل في حج أو عمرة فإنه يجب عليه أن يتم الحج والعمرة، لقول الله سبحانه وتعالى: وأتم الحج والعمرة لله. فيجب على من دخل في الحج أو العمرة أن يتم الحج أو العمرة. ذاك الذي يدخل ويقول لبيك اللهم عمرة أو لبيك اللهم حج ثم بعد ذلك يفسخ أو إحرامه فإنه ما زال محرما، فإنه ما زال محرما ما دام أنه لم يشترط. وأما إذا اشترط فإنه إذا عرض له عارض فإنه له أن يفسخ العمرة أو يفسخ الحج، وليس عليه شيء لاشتراطه. أما لو أطلق ولم يشترط لبيك اللهم حج لبيك اللهم عمرة فإنه يجب عليه أن يتم ذلك إجماعا، وذلك لقول الله عز وجل: وأتم الحج والعمرة لله، ولا يجوز له أن يفسخ وأن يبطل هذه العمرة أو هذا الحج. كذلك نعم خلاص مات حتى وإن كان قد جاء عليه مات أبوه أو مات أخوه ما زال محرما يكمل العبادة، يأثم في الباقي. إذا انتهى من الأركان فإن الباقي إذا كان من الواجبات يفدي، لكنه إذا دخل في الحج قال لبيك في جدة قال لبيك اللهم عمرة أو في العمرة فإنه يجب أن توجه إلى مكة إلا أن يكون قد اشترطه. وإذا فسخ فإن حتى لو أن امرأة فتاة صغيرة وفسخت العمرة وهي لم تشترط ولبست الثياب وعاد أهلها إلى البيت فإنها باقية على كونها محرمة. فلو تقدم لها إنسان وزوجت بهذا الإنسان أن نكاحها باطل لا يصح. وإذا ولدت منه فإن المولود يعتبر عند العلماء رحمهم الله ينسب لأبيه لكونه من وطئ الشبهة، وعليهم أن يجددوا العقدة بعد أن تؤدي ما قد تعلقت به من حج أو عمرة، فإنها في حكم المحرمة، أو هي محرمة وليست في حكم المحرمة، هي محرمة يجب عليها أن تؤدي ما قد دخلت فيه من مناسك الحج أو مناسك العمرة. ذكر الترمذي رحمه الله حديث أم هانئ هنا، قال حدثنا قتيبة حدثنا أبو الأحوص عن سماك بن حرب عن ابن أم هانئ عن أم هانئ قالت كنت قاعدة عند النبي صلى الله عليه وسلم فأتي بشراب فشرب منه ثم ناولني فشربت منه فقلت إني أذنبت فاستغفر لي. قال وما ذاك؟ قال كنت صائمة فأفطرت. قال أمن قضاء كنت تقضينه؟ فقالت لا. قال فلا يضرك. قالت لا فلا يضرك. هذا دليل على ما ذكرنا أن المتطوع أمير نفسه وهو أمين نفسه، فله أن يكمل الصيام، وله كذلك أن يقطع صيام، ولكن يستحب له إتمامه إلا إذا كان هناك عذر فإن له أن يقطع صيامه. قال حدثنا قتيبة، هو قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني الثقفي، هو ثقة. حدثنا أبو الأحوص، هو من؟ هو سلام بن سليم، وهو من الثقات الأعلام. عن سماك بن حرب، هو صدوق روى له البخاري تعليقا ومسلم أصحاب السنن أربعة، عن ابن أم هاني، وهو هنا هارون، هو هارون ابن أم هاني، وهو مجهول روى له الترمذي والنسائي. وفي بعض نسخ تقريب التهذيب النسائي فقط، في بعض نسخ تقريب التهذيب النسائي فقط، أظنها في نسخة عوامة، ولكنه كما هو معنا هنا واضح الذي هو هارون، كما معنا هنا هو هارون. لذلك في نسخة بالأشبال قد زاد الترمذي رحمه الله عز وجل، كما معنا هنا روى له الترمذي رحمه الله عن أم هاني بنت أبي طالب، وهي أخت علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهم أجمعين، وهي صحابية جليلة روى لها الجماعة. ثم ذكر حديث محمود بن غيلان وهو ثقة روى له الجماعة إلا أبو داود، قال حدثنا أبو داود نعم هو الطيالسي روى له البخاري تعليقا ومسلم أصحاب السنن أربعة، حدثنا شعبة هو ثقة، شعبة بن الحجاج الواسطي ثقة روى له الجماعة، قال كنت أسمع سماك بن حرب يقول أحد ابني أم هاني حدثني فلقيت أنا أفضلهما. فقوله فلقيت أنا أفضلهما هذا قول شعبة، فلقيت أنا أفضلهما هذا من قول شعبة، والمقصود بأفضلهما هنا هو جعدة ابن أم هاني، المقصود به جعدة الذي هو ابن أم هاني وليس المقصود به هارون. وجعدة هذا مقبول روى له الترمذي والنسائي، وهو أفضل حالا من هارون الذي هو مجهول، أفضل حالا من هارون الذي هو مجهول. قال وكانت أم هاني جدته فحدثني عن جدته أن رسول الله سلم دخل عليها فدعا بشراب فشرب ثم ناولها فشربت، فقالت يا رسول الله أما إني كنت صائمة، فقال رسول الله سلم الصائم المتطوع أمين نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر. هذا كذلك يدل على ما قد ذكرناه في حديث أم هاني السابق من أن المتطوع أمير نفسه على الصحيح إن شاء وإن شاء، وأنه لا يلزمه الإتمام خلافا للمالكية والحنفية. قال شعبة فقلت له أنت سمعت هذا من أم هاني؟ قال لا، أخبرني أبو صالح وأهلنا عن أم هاني، أخبرنا أخبرني أبو صالح وهو ضعيف، روى له البخاري تعليقا ومسلم صحيح السنن أربعة، وروى حماد بن سلمة هذا الحديث عن سماك بن حرب. حماد بن سلمة ثقة، روى له أصحاب الكتب الستة، وكذلك قيل أن روى له البخاري تعليقا، والذي رجح الحافظ ابن حجر رحمه الله في التقريب أن روى له البخاري تعليقا ومسلم صحيح السنن أربعة. عن هارون بن بنت أم هانئ عن أم هانئ قال ورواية شعبة أحسن. هكذا حدثنا محمود بن غيلان عن أبي داود قال فقال أمين نفسه، وحدثنا غير محمود عن أبي داود فقال أمين نفسه أو أمين نفسه على الشك. وهكذا روي من غير وجه عن شعبة أمين أو أمير نفسه على الشك. قال وحديث أم هانئ في إسناده مقال، والعمل عليه عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم. مقال لوجود من؟ هارون، ووجود كذلك جعدة، ولكن الحديث حديث ثابت لمجموع الطرق، أن الصائم المتطوع إذا أفطر فلا قضاء عليه إلا أن يحب أن يقضيه، هو قول سفيان الثوري وأحمد وإسحاق والشافعي. هنا مسألة تعرض كثيرا على الناس، وهو إذا حضر الصائم وليمة، إذا حضر الصائم وليمة فماذا يصنع؟ هل يكمل الصوم أو أنه يفطر؟ هذه المسألة فيها تفصيل. إذا كان الصوم صوما واجبا فإنه لا يفطر وجوبا، إذا كان الصوم صوما واجبا فإنه لا يفطر ويجب عليه أن يتم. أما إذا كان الصوم تطوعا، نظرنا إن كان في ترك الأكل والشرب كسر قلب الداعي استحب له أن يفطر. إذا كان في ترك الأكل والشرب كسر قلب الداعي استحب له أن يفطر، لأن في أكله إدخال السرور على قلب أخيه المسلم، وهذا أمر مرغب به في الشريعة كما صح على الأحاديث في ذلك عن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. وإن لم يكن في تركه الأكل كسر قلب الداعي كان إتمام الصوم أولى من الفطر، كان إتمام الصوم أولى من الفطر. ويدل على ذلك ما رواه الدارقطني وحسنه الحافظ ابن حجر في الفتح من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه قال صنعت للنبي صلى الله عليه وسلم طعاما، فلما وضع قال رجل أنا صائم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاك أخوك وتكلف لك أفطر فصم مكانه إن شئت. فقال رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه دعاك أخوك وتكلف لك أفطر فصم مكانه إن شئت. رواه الدارقطني وحسنه الحافظ ابن حجر في الفتح. فهذا التفصيل هو الذي يفصل به في هذه المسألة، أنه إذا كان الصوم صوما واجبا يجب عليه إتمامه ولا يجوز له أن يفطر. وأما إذا كان الصوم صوم تطوع فعلى التفصيل نظرنا، إذا كان في ذلك كسر لقلب داعي الوليمة فإنه يستحب له أن يفطر لحديث أبي سعيد، وكذلك الأحاديث الكثيرة الواردة في إدخال السرور على قلب المسلم. وكذلك أما إذا كان ليس فيه كسر لقلبه وأن هذا الأمر عنده أمرا سائغا وأمرا عنده ليس فيه شيء فإنه يستحب له أن يصوم، والصوم أولى من الفطر. نعم. قال رحمه الله تعالى باب صيام المتطوع بغير تبييت. قال حدثنا هناد قال حدثنا وكيع عن طلحة بن يحيى عن عمته عائشة بنت طلحة عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فقال هل عندكم شيء؟ قالت قلت لا. قال فإني صائم. قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا بشر بن السري عن سفيان عن طلحة بن يحيى عن عائشة بنت طلحة عن عائشة أم المؤمنين أنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتيني فيقول أعندك غداء؟ فأقول لا، فيقول إني صائم. قالت فأتاني يوما فقلت يا رسول الله إنه قد أهديت لنا هدية. قال وما هي؟ قالت قلت حيسم. قال أما إني قد أصبحت صائما. قال ثم أكل. قال أبو عيسى هذا حديث حسن. ثم ذكر رحمه الله عز وجل باب صيام المتطوع بغير تبييت، أي من غير نية من الليل، أي من غير نية من الليل، وأنه يجوز ذلك، وأنه لا يشترط أن يبيت النية من الليل كما ذكرنا ذلك، وأن ذلك هو الصحيح، وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وقال شيخ الإسلام رحمه الله وهو أوسط الأقوال، هو أوسط الأقوال أن ذلك لا يشترط، وإنما النية شرط أن تبيت من الليل في الفرض فقط. وأما إذا كان في نية التنفل فإنه له أن ينوي من النهار، لهذا الأحاديث الذي جاءت عن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه، هو قول الشافعي وأحمد وإسحاق كما ذكرنا، وكذلك هو اختيار شيخ الإسلام رحمه الله عز وجل. وقال شيخ الإسلام هو أوسط، وهذا القول هو أوسط الأقوال. قال دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فقال هل عندكم شيء، أي هل عندكم شيء يؤكل؟ هل عندكم شيء يعني شيء يؤكل، كما جاء ذلك في الرواية الأخرى قال أعندكم غداء، المقصود به هل عندكم شيء يؤكل، والمقصود به يعني من الغداء. قالت قلت لا، قلت لا. وهذا قال أهل العلم رحمهم الله عز وجل فيه دليل على جواز قول لا للرجل العظيم، هذا فيه دليل على جواز قول لا للرجل العظيم، وأن ذلك ليس من سوء الأدب، وأن ذلك ليس من سوء الأدب، لأنه قال قلت لا. فتقول عائشة للنبي صلوات ربي وسلامه عليه لا، قال أهل العلم رحمهم الله وهذا فيه دليل على جواز قول لا للرجل العظيم، وليس ذلك من سوء الأدب. لذلك بعض الناس قد يتحرج في القول للأب أو القول للأم أو القول للعالم أو القول لغيرهم من أهل الرفعة والمكانة لا، ولكن هذا قد قالته عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها لنبي الله صلوات ربي وسلامه عليه، وكذلك قبل ذلك قالته أمهاني أما قالت لا قال فلا يضرك. وجاءت أحاديث كثيرة أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم كان النبي صلى الله عليه وسلم يسألهم عن أشياء ويقولون لا، فدل من هذا على جواز قول لا الرجل العظيم، وليس ذلك من سوء الأدب، من سوء الأدب. وبعضهم إذا قال لا يقول مالك لوة، يعني مالك لا، لكن هذا ليس كله، يعني هو عمل الناس على هذا، لكن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كان يقولون ذلك لرسول الله صلوات ربي وسلامه عليه، وهذا ليس من سوء الأدب، ولا وهو دليل على جواز ذلك القول للرجل العظيم. وهنا قد قالت لا لرجل عظيم الذي هو رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. قال فإني صائم. قال فإني صائم يعني بنية من النهار. قال لها هل عندكم شيء؟ قالت قلت لا. قال فإني صائم، أي بنية من النهار، لأنه لم يجد شيئا يأكله، فصام رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. وهذا يدل على ما كان عليه بيوتات النبي صلوات ربي وسلامه عليه، فهذا بيته صلوات ربي وسلامه عليه، يدخل نبي الله إلى بيته ويسأل هل عندكم شيء، وتقول له عائشة لا، رضي الله تعالى عنها فيقول إني صائم. هذا يدل على ما كان عليه بيوتات رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه، وأنه لم يكن يوجد عنده شيء صلوات ربي وسلامه عليه ليأكله فيصبح صائم صلوات ربي وسلامه عليه. بخلاف ما يكون في بيوتنا من النعم مع قلة الشكر عند الناس، والله المستعان. قال فإني تقول، فقال رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه فإني صائم. وقد اختلف قول أحمد الشافعي رحمهم الله عز وجل، هل يجزي التطوع بنية بعد الزوال؟ هل يجزي التطوع بنية بعد الزوال؟ أم لا بد أن يكون التطوع بنية قبل الزوال؟ هل يجزي التطوع بنية بعد الزوال؟ أم لا بد أن يكون التطوع بنية قبل الزوال؟ لأنه العلماء رحمهم الله الذين قالوا بتطوع قبل الزوال قالوا أن قبل الزوال الوقت طويل للصيام إلى غروب الشمس، أما بعد الزوال فإن الوقت يقصر. كذلك قالوا في الحديث الآخر أعندكم غداء؟ فقال لا، قال والغداء يكون قبل الزوال، والغداء يكون قبل الزوال. فالعلماء الذين قالوا بجواز النية في النفل قبل في النهار قالوا وإنما ذلك قبل الزوال. واختلفوا أيضا بعد الزوال، اختلفوا أيضا بعد الزوال هل يجزي التطوع بعد الزوال؟ قال شيخ الإسلام والأظهر صحته كما نقل عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم أرضاهم، كما نقل عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم أرضاهم. ثم قال شيخ الإسلام واختلف أصحابهما، يعني أصحاب أحمد والشافعي، في الثواب، هل هو ثواب يوم كامل أو من حين نواه؟ هل هو ثواب يوم كامل أو من حين نواه؟ والمنصوص عن أحمد أن الثواب من حين نواه، والمنصوص عن أحمد أن الثواب من حين نواه، وهذا هو الصحيح، أن الثواب من حين نواه، وأن قبل ذلك ليس فيه ثواب، لأن ما قبله لم يوجد فيه قصد القربة فلا يقع عبادة، لأن ما قبله لم يوجد فيه قصد القربة فلا يقع عبادة. والذين قالوا بصحته من النهار قالوا ولكن بشرط أن لا يكون قد أتى بمفطر، فإن أتى بمفطر فلا يصح صومه بلا خلاف، فلا يصح صومه بلا خلاف. فلو أنه هذا الإنسان عند قبل الزوال أو بعد الزوال أراد أن يصوم لكن أفطر قبل ذلك فإنه لا يصح صومه بلا خلاف، فإنه لا بد أن يكون لم يأتي بمفطر من طلوع الفجر إلى أن نوى الصيام عند الزوال أو بعد الزوال، وهذا بلا خلاف عند أهل العلم رحمهم الله عز وجل. ثم ذكر حديث هناد ابن السري أبو السري، حدثنا وكيع هو ابن الجراح عن طلحة بن يحيى هو صدوق يخطئ، روى له مسلم صحيح 4 عن عمته عائشة بنت طلحة وهي ثقة روى لها الجماعة عن عائشة أم المؤمنين قال دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فقال الحديث. ثم ذكر بعد ذلك حديث محمود بن غيلان عن بشر بن السري عن سفيان عن طلحة بن يحيى عن عائشة بنت طلحة عن عائشة بن المؤمنين قال كان مسلم يأتيني فيقول أعندكم غداء، وفي رواية مسلم أعندكم شيء، في رواية مسلم أعندكم أو عفوا هل عندكم شيء، في رواية مسلم هل عندكم شيء، فأقول لا، فيقول إني صائم. قال فأتاني يوما فقلت يا رسول الله إنه قد أهدي لنا هدية، قال وما هي؟ قالت قلت حيس، قال أما إني قد أصبحت صائمة، قالت ثم أكل. في قوله صلوات ربي وسلامه عليه أعندكم غداء، فيه كذلك بساطة النبي صلوات ربي وسلامه عليه في معاملته مع أهله، فيه بساطة النبي صلى الله عليه وسلم مع أهله في معاملته مع أهله. وقوله إنه قد أهديت لنا هدية فيه مشروعية قبول الهدية، في مشروعية قبول الهدية ولو كانت طعاما. أهديت لنا هدية، قال نبينا ما هي؟ قالت حيس. قال أهل العلم فيه مشروعية قبول الهدية ولو كانت طعاما، خلافا لعادة بعض الناس في زماننا من عدم قبول هدايا الطعام، وهذا أمر حاصل عند بعض الناس. هل نحن فقراء أو نحن محتاجون لمثل هذه الهدايا الأطعمة أو الأشربة؟ هذا على خلاف هدي رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه، وعلى خلاف هدي بيوتات رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه، لأنهم كانوا يقبلون الهدية ولو كانت ماذا؟ طعاما. كما قالت عائشة إنه قد أهديت لنا هدية، قال وما هي؟ قالت قلت حيس. والحيس طعام يصنع من التمر والإقط والسمن، تخلط وتعجن، وهو معروف إلى الآن، وهو كذلك في عرفنا إلى الآن معروف، لكن يجعل مكان الأقط يجعل مكانه شيء من الدقيق ويسمى حيس، هو معروف عندنا في المدينة النبوية وإلى الآن بهذه التسمية، إلى الآن بهذه التسمية، وهو يعني طعام لذيذ ويهتم به كثير أهل المدينة. وهذا قد قاله رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه هنا بحيث عائشة قال قلت حيس، قال أما إني قد أصبحت صائما. هذا فيه جواز إخبار العبد بعمله الصالح، هذا فيه جواز إخبار العبد بعمله الصالح. كان يستطيع رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يسكت ولا يخبر، ولكن لأن فيه مصلحة هو نقل مثل هذا العلم، ففيه جواز الإخبار بكونه صائما إذا كان فيه مصلحة، كما قال رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. كذلك من المصلحة الموجودة الآن لو أن إنسان دعاك ثم لم تجبه لدعوته، دعاك على طعام على وليمة، وتخشى أن تكسر قلبه أو أن يسيء الظن بك، فتقول له ماذا؟ إني صائم. هذا لمصلحة أيضا شرعية. قال ثم أكل رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. قال أبو عيسى هذا حديث حسن، حدثنا محمود بن الغيلان وقد تقدم، حدثنا بشر هو ثقة روى له الجماعة عن سفيان هو الثوري عن طلحة بن يحيى، وقد تقدم عن عائشة بنت طلحة. الساعة يبغى نشيل الساعة ذي تو الناس الساعة 12، نعم لم نكمل ساعة إلى الآن. نعم. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في إيجاب القضاء عليه. قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا كثير بن هشام قال حدثنا جعفر بن برقان عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أنا وحفصة صائمتين فعرض لنا طعام اشتهيناه فأكلنا منه، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فبدرتني إليه حفصة وكانت ابنة أبيها، يعني كانت جريئة مثل أبيها، وكانت ابنة أبيها يعني جريئة مثل أبيها. تقول عائشة عن حفصة رضي الله تعالى عنهم أجمعين وكانت ابنة أبيها، يعني كانت جريئة مثل أبيها. نعم. فقالت يا رسول الله إنا كنا صائمتين فعرض لنا طعام اشتهينا فأكلنا منه، قال اقضي يوما آخر مكانه. قال أبو عيسى وروى صالح بن أبي الأخضر ومحمد بن أبي حفصة هذا الحديث عن الزهري عن عروة عن عائشة مثل هذا، ورواه مالك بن أنس ومعمر وعبيد الله بن عمر وزياد بن سعد وغير واحد من الحفاظ عن الزهري عن عائشة مرسلة ولم يذكروا فيه عن عروة وهذا أصح، لأنه روي عن ابن جريج قال: سألت الزهري قلت له: أحدثك عروة عن عائشة؟ قال: لم أسمع من عروة في هذا شيئا، ولكني سمعت في خلافة سليمان بن عبد الملك من ناس عن بعض من سأل عائشة عن هذا الحديث، قال: حدثنا بذلك علي بن عيسى بن يزيد البغدادي، قال: حدثنا روح بن عبادة عن ابن جريج فذكر الحديث، وقد ذهب قوم من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم إلى هذا الحديث، فرأوا عليه القضاء إذا أفطر، وهو قول مالك بن أنس. ثم ذكر رحمه الله عز وجل باب ما جاء في إيجاب القضاء عليه. ذكرنا أن الصحيح أنه لا يجب القضاء عليه، هو قول الشافعي وقول أحمد واختيار شيخ الإسلام واختيار جماعات أهل العلم رحمهم الله، خلافا لمالك وخلافا لأبي حنيفة الذين أوجبوا عليه القضاء. وهذا الحديث الذي ذكره المصنف رحمه الله حديث ضعيف لا يصح عن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه، فقد ضعفه النووي رحمه الله في المجموع، وضعفه كذلك ابن القيم رحمه الله في الزاد، وضعفه الألباني رحمه الله، وضعفه شيخنا الشيخ العباد حفظه الله. هو حديث ضعيف لا يصح عن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. وحدثنا أحمد بن منيع وهو تقدم ذكره هو ثقة. حدثنا كثير بن هشام هو ثقة، روى له البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن الأربعة. حدثنا جعفر بن برقان هو صدوق يهم في حيث الزهري، روى له البخاري ومسلم وأصحاب السنن الأربعة. وهنا يروي عن الزهري رحمه الله عز وجل عن الزهري عن عروة عن عائشة، وقد تقدم ذكر هؤلاء. ثم قال أبو عيسى: وروى صالح بن أبي الأخضر وهو ضعيف يعتبر به، روى له أصحاب السنن الأربعة. ومحمد بن أبي حفصة هو صدوق يخطئ، روى له البخاري ومسلم وأبو داود في جزء في المراسيل والنسائي. وهذا الحديث عن الزهري عن عروة عن عائشة مثل هذا، صالح بن أبي الأخضر ومحمد بن أبي حفصة، وكل منهما ماذا متكلمون بإيش فيه. قال ثم قال بعد ذلك: ورواه مالك ابن أنس هو ثقة، ورواه معمر هو ابن راشد الأزلي هو ثقة، ورواه عبيد الله بن عمر المصغر هو ثقة، وزياد بن سعد هو ثقة رواه الجماعة، وغير واحد من الحفاظ عن الزهري عن عائشة ماذا مرسلا. فهنا الإرسال أصح من ماذا من الوصل، الإرسال أصح من الوصل، فإن الإرسال قد أرسله الثقات. فهذا الحديث اختلف في إرساله ووصله، الذين قالوا بالوصل هم ضعاف، الذين قالوا بالإرسال ثقات جبال مثل مالك بن أنس ومعمر بن راشد الأزدي ومثل عبيد الله بن عمر العمري المكبر عفوا المصغر هو الثقة. والمكبر والمصغر كما هو معلوم أن عبيد الله بن عمر المصغر أكبر علما وسنا، وإن كان في الاسم المصغر، وعبد الله بن عمر العمري أصغر سنا وأصغر ماذا علما، وإن كان في الاسم مكبرا، وإن كان في الاسم مكبرا. وعبد الله يروي عن عبيد الله ولا عكس، عبد الله يروي عن عبيد الله ولا عكس. قال: وزياد بن سعد كلهم ثقات، رواه بالإرسال وهو أصح، ولم يذكروا فيه عن عروة وهذا أصح كما قال الترمذي رحمه الله عز وجل، لأنه روي عن ابن جريج أي عبد الملك هو ثقة روى له الجماعة. قال: سألت الزهري قلت له: أحدثك عروة عن عائشة؟ قال: لم أسمع من عروة في هذا شيئا، ولكني سمعت في خلافة سليمان ابن عبد الملك من ناس عن بعض من سأل عائشة عن هذا الحديث، حدثنا بذلك علي بن عيسى بن يزيد البغدادي وهو مقبول روى له الترمذي. حدثنا روح بن عبادة هو ثقة له الجماعة عن ابن جريج قد تقدم ذكره. وقد ذهب قوم من أهل العلم من أصحاب السلم وغيرهم هذا الحديث، وكذلك من الفقهاء، هو قول من أبي حنيفة وقول مالك، فروا عليه القضاء إذا أفطر، وقول مالك بن أنس رضي الله تعالى عنه وأرضاه. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في وصال شعبان برمضان. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا. مسألة من مسائل النية أنه يجوز تبييت النية في أي جزء من الليل. من مسائل النية الملحقة أنه يجوز تبييت النية في أي جزء من الليل، ولو أتى بعد النية بمفطرات، كان يكون نوى ثم جامع أهله، أو نوى ثم أكل، أو نوى ثم شرب، فإنه تصح نيته ما دام أن ذلك قبل الفجر وأن الفجر لم يطلع. تصح نيته ما دام أن الفجر لم يطلع. كذلك من المسائل الملحقة بالنيات، وهذه تحصل إذا كان لم يعلن عن دخول الشهر، فيقول القائل إن كان غدا من رمضان فإني نويت الصيام، وإلا أنوي صياما مطلقا، هل تصح هذه النية؟ مثلا نام بعد أن صلى العشاء، نام ونوى إن كان غدا يعني 30 29 ونام ولم يعلم بعد، فقال 30، إما يكون 30 أو يكون إيش؟ رمضان واحد رمضان، فنوى إن كان غدا من رمضان فأنا ماذا؟ صائم، وإن كان لم يكن من رمضان فأنا صائما صياما مطلقا. هل يصح أو تصح هذه النية؟ الفقهاء رحمهم الله اختلفوا على قولين. قول الأول تصح هذه النية عن رمضان، وهذا مذهب أبي حنيفة وأحمد في أصح الروايتين عنه. القول الثاني قالوا إن هذه النية لا تصح، فلا بد أن تكون نية واضحة ومحددة، فلو قال ذلك فإن نيته لا تصح. وهذه رواية عن أحمد وهو قول الشافعي. الراجح هو القول الأول أن النية صحيحة، هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله واختيار شيخ ابن عثيمين رحمه الله، وذلك لأن النية تابعة للعلم، أن النية تابعة للعلم، وهو لم يعلم هنا، ولكنه كأنه يقول إذا علمت فأنا ماذا؟ صائم. إذا علمت فأنا صائم، فالنية صحيحة هنا، ولا شيء عليه، ولا قضاء عليه بعد ذلك. نعم. لا يصح صيام الشك. نعم. ولا يجوز، وقد ذكرناها وقد عصى أبو القاسم. نعم. قال رحمه الله: باب ما جاء في وصال شعبان برمضان. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن منصور عن سالم بن أبي الجعد عن أبي سلمة عن أم سلمة قالت: ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شهرين متتابعين إلا شعبان ورمضان. وفي الباب عن عائشة قال أبو عيسى: حديث أم سلمة حديث حسن. وقد روي هذا الحديث أيضا عن أبي سلمة عن عائشة أنها قالت: ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في شهر أكثر صياما منه في شعبان، كان يصومه إلا قليلا، بل كان يصومه كله. قال حدثنا هناد قال حدثنا عبدة عن محمد بن عمرو قال حدثنا أبو سلمة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. وروي عن ابن المبارك أنه قال في هذا الحديث: قال: هو جائز في كلام العرب إذا صام أكثر الشهر أن يقال صام الشهر كله، ويقال قام فلان ليله أجمع، ولعله تعشى واشتغل ببعض أمره. كأن ابن المبارك قد رأى كلا الحديثين متفقين، يقول إنما معنى هذا الحديث أنه كان يصوم أكثر الشهر. قال أبو عيسى: وقد روى سالم أبو النضر وغير واحد عن أبي سلمة عن عائشة نحو رواية محمد بن عمرو. ثم ذكر أبو عيسى رحمه الله عز وجل باب ما جاء في وصال شعبان برمضان، وهل يجوز ذلك أو لا يجوز، لأنه قد جاء في حديث أم سلمة هذا: ما رأيت أن سلم يصوم شهرين متتابعين إلا شعبان ورمضان. وفي رواية عند أبي داود أنه كان لا يصوم من السنة شهرا تاما إلا شعبان يصله برمضان، إلا شعبان يصله برمضان. ومع حديث ما رأيت أن سلم في شهر أكثر صياما منه في شعبان كان يصومه إلا قليل، بل كان يصومه كله. ابن مبارك جمع بين الأحاديث الواردة في ذلك أن المقصود بأن يصومه كله المقصود أنه يصوم جله، أنه يصوم جله ويصوم أكثره، وليس المقصود به أنه يصوم كل الشهر، ليس المقصود به أنه يصوم كل الشهر. وهذا قد جمعه ابن مبارك كما ذكر الترمذي رحمه الله عز وجل، ولكن الطيبي استبعد هذا الجمع، الطيبي استبعد هذا الجمع كما نقل ذلك الحافظ ابن حجر في الفتح، قال: لأن الكل تأكيد لإرادة الشمول ودفع التجوز، لأن الكل تأكيد لإرادة الشمول ودفع التجوز. قالت عائشة: كان يصومه إلا قليلا، ثم قالت: بل كان يصومه كله. فهذا ظاهر في أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصوم كل الشهر. لذلك جمع بعض أهل العلم رحمهم الله جمعا آخر، قال أنه كان يصوم شعبان تارة كله، وكان تارة يصوم معظمه، أنه تارة كان يصوم شعبان كله وتارة كان يصوم معظمه. وجمع بعض أهل العلم جمعا ثالثا قالوا: كله أي كان يصوم في أوله تارة وفي آخره تارة وفي أثنائه تارة، أنه كان يصوم في أوله تارة وفي وسطه وفي أثنائه تارة وفي آخره تارة. الذي يظهر العلم عند الله هو أنه الروايات صحيحة من كلام النبي صلى الله عليه وسلم كان يصومه كله وكان يصومه كذلك إلا قليلا، كان يصومه إلا قليلا لحديث أم سلمة وحديث عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاه، وهذا هو الصحيح، وأنه يجوز صيام شعبان كله لما ثبت عن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. لكن ما الحكمة من صيام شهر شعبان؟ قيل أنه كان يصنع ذلك تعظيما لرمضان، وقد ذكر هذه الحكم الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري، وقد جاء في ذلك حديث لكنه ضعيف. وقيل أنه كان يصنع ذلك لأنه كان ينشغل عن صيام النفل في سنته، إما بسفر أو جهاد، كصيام ثلاثة أيام، فكان يقضي ذلك في شعبان، يقضي ذلك في شعبان. وقد روي في ذلك حديث لكن عند الطبراني ولكنه ضعيف. وقيل كان يصوم لأن نساءه كن يقضين في شعبان فيصوم هو صلوات ربي وسلامه عليه في شعبان. وقيل أنه كان يصوم شعبان لما ثبت عند النساء وعند غيره أنه شهر يغفل عنه الناس أو يغفل فيه الناس، فأحب أن أصوم فيه بين رجب ورمضان. هو حديث صحيح، وهذه الحكمة هي أصح ما جاء من الحكم، أنه كان النبي صلوات ربي وسلامه عليه يصوم شعبان لكونه شهر يغفل فيه أو عنه الناس. قال حدثنا محمد بن بشار هو ثقة روى له الجماعة، حدثنا عبد الرحمن المهدي هو ثقة روى له الجماعة، عن سفيان هو الثوري عن منصور بن المعتمر ثقة روى له الجماعة، عن سلم بن أبي الجعد ثقة روى له الجماعة، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف ثقة روى له الجماعة، عن أم سلمة الصحابية الجليلة. ثم ذكر بعد ذلك حدثنا هنات وقد تقدم معنا عن عبده هو ابن سليمان ثقة روى له الجماعة، عن محمد بن عمرو بن وقاص صدوق روى له الجماعة، حدثنا أبو سلمة وقد تقدم. قال وروي عن ابن المبارك وعبد الله ابن المبارك المروزي مولاهم هو ثقة روى له الجماعة. وقد قال الحافظ ابن حجر فيه لقد جمع فيه خصال الخير. وقد قال هذه الكلمة كذلك شيخنا العباد في شيخه الشيخ ابن باز رحمه الله عز وجل، فإنه قد قال عن شيخه قد جمع فيه خصال الخير. قال أبو عيسى وقد روى سالم أبو النضر هو ثقة روى له الجماعة وغير واحد عن أم سلمة عن عائشة نحو رواية محمد بن عمرو بن وقاص. وتوقف. وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net وجزاكم الله خيراً.